لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صعدها أنفاسا طاهرة مبرورة إلى السماء فاستجابت له السماء. وعندما وصل إلى ذلك المكان قرن الثعالب نظر فوجد سحابة، فنزل من السحابة جبريل فقال: يا محمد، لقد سمع ربك قول قومك إليك وما ردوا به عليك، وأرسل إليك ملك الجبال. فنزل ملك الجبال وسلم عليه وقال له: السلام يقرئك السلام ويقول لك: لقد سمعت قول قومك لك وما ردوا به عليك، فإن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان في مكة فلا كانوا ولا كانت حياتهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال الرحيم الرؤوف الرحيم الحبيب الشفيع قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فقال له الملك صدق من سماك الرؤوف الرحيم. تحمل كل هذا، فإذا برب العزة يبين له أنه إن طورد من هنا فستستقبله السماوات من هناك، وإذا كان معه زيد بن حارثة في الأرض فجبريل معه في الأرض وفي السماء. وها هو زاه تحدث له هذه المعجزة لتعلم العالم والملأ الأعلى وأهل السماوات والأرض مكانة هذا النبي العظيم ومنزلته. فكان الفرج بعد الكرب، وكان اليسر بعد العسر. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. درس تمليها علينا هذه الذكرى الخالدة التي خلدها الله في القرآن لتبين للمؤمنين في كل الأرض وللذين يعانون من الأذى أو الاضطهاد أو التعب أو العسر أو المشقة أو الحرج، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فثقوا يا أيها المسلمون وخذوا العبرة من هذه الذكرى. كيف دخل مكة؟ يقول له زيد بن حارثة: يا رسول الله، كيف تدخلها وقد أخرجوك منها؟ يقول له: إن الله جاعل لما ترى فرجا قريبا. فيدخل. تدرون دخل في جوار من؟ من الذي أجاره وأعانه؟ رجل مشرك. دخل في جوار المطعم بن عدي. وقد يسأل سائل ويقول: ولما لم يدخل في عزوة وجوار أصحابه من الذين دخلوا الإسلام وفيهم؟ لا، إنه عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يدخل في جوار أحد من المسلمين حتى لا تتنة طائفية، وحتى لا تحدث حرب أهلية بين المسلمين والمشركين. فآثر أن يدخل في جوار المطعم بن عدي ولم يدخل في جوار أحد من المسلمين ليعلمنا ويعلم القادة والمسؤولين والأمة جمعاء أنه يجب أن تتحرى الأمن والأمان، ويجب أن تحافظ على نفسها وعلى أمتها من فتنة طائفية أو من حرب أهلية تقع بين المسلمين. هكذا علمنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، حفاظا على الضعفاء، حفاظا على البؤساء، حفاظا على المحتاجين، حفاظا على كل ذي حاجة إلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى الاطمئنان وإلى الازدهار. هكذا علمتنا نسراك ومعجزتك، ومعجزتك يا حبيبي يا رسول الله سبحانك اللهم لا أحصي كمالك أو ثناك. يا رب كل علا تناها فهو دونك في علاك. هذه الحياة بكل ما فيها